والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل، وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب إن الغرف أولى بالحفظ. وأما الضعيف والمتهم وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد بالفتية والاشتغال عليه، فالمساكن السفلية أولى بهم، والمراقي التي تقرب من الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في قوله المساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى، لأنها في الغالب أبعد عن الضوضاء والإزعاج. قال: وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد بالفتية والاشتغال عليه، فالمساكن السفلية أولى لئلا يشق على من يريده بالصعود والنزول. والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم، والمراقي الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين، والأولى أن لا يسكن وسيم الوجه المدرسة المدرسة والأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن، وأن لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها كوى تشرف على ساحة المدرسة، وهذا خشية الفتنة. وينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها أو من ينقل سيئة. ولا يدخل إلى بيته، ينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو قلة دين، يعني لا يدخل ولا يدخل. وذلك لأنه إذا أدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر فربما يتهم. ولذلك طالب العلم عموما لا فقيه أو غير فقيه ينبغي أن يجتنب كل ريبة، كل ما يجلب إليه الريبة و يشوه سمعته أو يوجب أن يتكلم الناس به أن يجتنبه. ولهذا جاء في الأثر: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فكل مجلبة للشر والفساد وكل ما يكون فيه ريبة أو يخشى أن يقتدى به الواجب تركه. يعني قلنا فيما تقدم ينبغي لطالب العلم أن يجتنب حتى الأماكن التي فيها ريب، كل الأسواق، يقدر أن هناك أسواق يرجع إليها الفساق والفجور ويكثر فيها المعاكسات ويكثر فيها التبرد والسبو، أن يجتنب الذهاب إليها. فإن اضطر فليذهب في أوقات لا يكون فيها هذا الشيء، مثل أوقات الضحى الصباح. أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم ولا يعاشر فيها غير أهلها. ثامنا، إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع مروره على حصيره وفرشه فليتحفظ. عندي حصره ومروره على حصيره وفرشه فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحداهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما، ولا يلقيهما إلى الأرض بعنف، ولا يتركهما في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة، بل يتركهما في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعهما تحت الحصير في المسجد بحيث تنكسر. يعني الأول فيه نوع من قلة الأدب، أن يجعل ظهور النعال إلى وجوه الناس أو إلى ثيابهم أو يقابلها بهم، هذا فيه سوء أدب. والثاني فيه أيضا تلويث بهذه الحصور وهذه الفرش. وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته. كثرة الردح، إذا سكن في مكان عال فليخفف المشي، لا يمشي بقوة لأنه يؤذي من يكون تحته. يقول: ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته. يضع مثل فرش وما ذلك، لأن هذه الفرش تخفف الوطء وتخفف الصوت. وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في أعلى الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبت ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة في المسجد. طيب هنا يقول إذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في الدرجة للنزول بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير، لماذا؟ ليكون دليلا له، يعني ربما وجد في الدرج ما يؤذي وربما كان هناك ظلمة فيفتح له الطريق. والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل، هذا من باب إكرام الكبير. ثم ينزل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله. تاسعا، أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس إذا أمكن إلا لحاجة. بل لا يجلس فيه. بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيى منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب. نعم، ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا بحيث يجلس عند باب المدرسة، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا جلوس في الطرقات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس إياكم وجلوس في الطرقات، وثانيا أنها قد تكون مدعاة لاجتماع الناس، قد يجتمع الناس وقد يجتمع هناك فسقة، واستدل المؤلف أو قال إلا في ندرة لحاجة أو ندرة، الحاجة كانتظار انتظار الشخص، أو ندرة مثل حصل له ضيق في الصدر أو انقباض في النفس فخرج يرفع عن نفسه عند باب المدرسة، ففي هذا الحال لا حرج. ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو يكلف سلامه عليهم أو تكلف، فيجب من العلل في مظنة الدخول، يعني إذا جلس في باب المدرسة كأنه صار يراقب الداخل والخارج، قد يكون بعض الطلبة مثلا يحضر معه طعاما لا يحبه أو شيئا لا يحب أحد أن يطلع عليه، فإذا جلس عند باب المدرسة صار كأنه يراقب، هذا أحضر كذا وهذا أحضر كذا وهذا جاء بكذا وهذا جاء بكذا. وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، ولا يكثر المشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الدخول والخروج ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل ميضاءتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل ويتأنى عنده، ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيا ثلاثا طرقا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بتأني، ولا يستجمل بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا. عاشرا، أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، ولا يكثر. وهذا واضح، أن لا ينظر في بيت أحد في مروره، يعني مثلا مر ووجد أحد الغرف مفتوحة لا ينظر، يعني هذا قد يدخل في التجسس، وكذلك من شقوق الباب هذا أبلغ، ينظر من خصاص الباب، وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بأن يفقع عينه، ولا ضمان في ذلك، قال ولا يلتفت إذا كان الباب مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، يعني لو قدر أنه وجد الباب مفتوحا وجد شخصا لا يلتفت يقول السلام عليكم ولا يلتفت، لأن هذا فيه إيذاء لصاحب البيت بكثرة التفات إليه والاطلاع عليه، وربما أيضا في غير المدرسة ربما يكون هناك اكتشاف عورة أو نساء أو نحو ذلك. ها؟ الميضاء مكان الوضوء. عاشرا، أن لا ينظر في بيت ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء. وهذا أيضا مخالف المروءة، يعني كون الإنسان يمشي ويكثر الالتفات هذا يخالف المروءة، بعض الناس يمشي كل ما مر بالشارع يلتفت، كل ما رأى بابا التفت، وكلما رأى طاقا نظر إليه، هذا مما ينافي المروءة، بل ينبغي. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: يسن الخروج إليها إلى الصلاة بسكينة ووقار. سكينة تؤدى ووقار، يعني أن لا يكثر الالتفات لغير حاجة. نعم. لا لا لا، عموما الالتفات، عموما كثرة الالتفات عموما هذه مما يلا في الموضوع. الإنسان يمشي في طريق كل شيء ينظر إليه، كل شيء يلتفت إليه. بعض الناس تجد في سيارات يمشي إذا مر بتقاطع يلتفت، ليس لسلامة المرور أو لئلا يأتي أحد، من باب الاطلاع. باب الاطلاع، يعني يحب دائما يحب الاطلاع. لو يلقى سيارة إسعاف لحقها، لو يلقى مطافي لحقهم، وين الحريق. بعض الناس عنده حب ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أو نداء أحد أو بحث كي لا يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكنه مطلقا، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، ويتحفظ من شدة وقع القبغاب والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في القبغاب، يعني ما يلبسه من يعني أو جعل الخفاف، والعنف يلبس شيء مثل كادر لها صوت مثل الكعب فيؤذي النفس، ولا سيما يعني تكون هذه إذا كان المكان فيه غير مفروش، يظهر سيراميك أو رخام، أدنى حركة يشعر بها ويحس. والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الدخول والخروج والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة. وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا والبسط بالنعل وفرط التمطي والتمايل على الجنب والقفا والضحك الفاحش بالقهقه، ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة، لأن هذا الذي تقدم وهو التجرد من الثياب وكشف الرأس مما ينافي البروءة. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه إذا كشف من عادة ستره كشف من عادة ستره فإن هذا مما ينافي المروءة ومما يجعل شهادته لا تقبل، ولا سيما في الناس الذين لهم مقام ومكانة، يعني يفرق في هذا الباب بين الأشخاص عامة الناس وبين الشخص الذي له مكانة وله مقام رفيع بين الناس. فإذا قدم مثلا شخصا قدم إلى المسجد أو أتى إلى المسجد قد كشف عن رأسه، والعادة أن الناس يسترون الرؤوس، أو جاء إلى المسجد وعليه فنيلة وسروال ساتر العورة، نقول نعم صحيح ساتر العورة، لكن مثل هذا مما ينافي المروءة. ما يقول أنا العفقة يقول العورة ما بين السر إلى الركبة، السر والركبة مستور ما في شيء، والسروال لابس سروالين، لكن نقول هذا إيش ينافي المروءة، فهو من خوارم المروءة. أو مثلا يفعل أفعالا لا تليق، يأكل في السوق، إذا جاء وقت الغداء خرج عند بابه فرش السماط والبساط وجلس يأكل أمام الناس، هذا أيضا مما ينافي. فينبغي للإنسان لطالب الإنسان عموما ولطالب العلم خصوصا أن يجتنب كل ما يخالف المروءة. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، قد يكون العرف في بلد يخالف العرف في بلد آخر، قد يكون هذا من ما ينافي المروءة في بلد ومن ما لا ينافي في بلد، فعليه أن يتماشى أو يتمشى مع عرف البلد لئلا يتهم ولئلا يسقط احترامه وإجلاله وتقديره. الحادي عشر، أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم. وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من فقهاء الدرس مخففا بغير عمامة أو مفكك أزرار الفرجية، ويحسن جلوسه، يعني يمنع من حضوره الشيخ أبو عمر، يعني أبو عمرو بن الصلاح، إذا حضر الإنسان بغير عمامة إذا طالب علم أصلع غير عمامة أو مفكك الأزرار يقطع الدرس، يعني يقول له مثلا يوقف الدرس، ينصحه ويعظه أو يأمره بإصلاح، لأن هذا مما ينافي المروءة. ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه، ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس، وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه ويتحفظ من النوم والنعاس. يعني من يترك الدعاء هو الدعاء له، وذلك لأن مجالس الذكر مجالس خير وبركة، ولهذا تحفها الملائكة، فهي مظنة إجابة الدعوة، فلذلك ينبغي للمعلم والمدرس أن لا يبخل على طلابه وعلى نفسه بالدعاء، لعل الله عز وجل لعلها تصادم ساعة إجابة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب الدعاء. ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. يعني لو قدر أن الشيخ أو المدرس أورد مسألة وذكر لها أدلة وحصل بينه وبينه نقاش، لا يجعل هذا النقاش يصل إلى درجة المماراة والمجادلة، لأن هذا سوف يوقع في قلب الشيخ بالنسبة له، وفيه أيضا سوء أدب، فليغلب نفسه ويلزم الصبر والصمت، وإذا كان لم يقتنع رأي هذا المدرس أو هذا الشيخ فليحتفظ برأيه بنفسه. أما أن يجعل المسألة ممارات ومجادلة، فأنت لم تأتي إلى هذا المكان لأجل الممارات والمجادلة، وإنما أتيت لأخذ العلم. ولنقدر أن الشيخ أخطأ في هذه المسألة، فهذا لا يعني إيش أن يترك ويجادل ويمارات. ويذكر هذا من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإذا تركه وهو غير محق من باب يعني تركه غير المحق من باب أولى. بل جاء الوعيد من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء، ورد التحذير من تعلم العلم لأجل ممارات السفهاء ومجادلة. ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وأن لا يقوم وفي نفسه منه شيء، وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء. إذا قدر مثلا أن المعلم أغلب عليه القول أو زجره أو ما أشبه ذلك، فليحرص على أن يطهر قلبه، بحيث أنه لا يقوم من مجلسه إلا وقد نقى قلبه وأزال ما فيه من الغل أو الحقد، وهذا مطلوب في كل أحد. ولذلك مر بنا حديث عبد الله بن عمر في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة مرتين أو ثلاثا، فتبعه وادعى أنه حصل بينه وبين أبي خصومة، فبات عنده ولم يرى منه كثرة صلاة وكثرة عبادة، فسأله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ولم أرى منك كثرة صيام وكثرة عبادة وكثرة صلاة، قال إني لا أفعل غير ما رأيت إلا أني لا أنام وفي قلبي غل على مسلم على أحد. فطهارة القلب من الأمور المطلوبة، والإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه على ذلك، يجاهد نفسه. نعم النفس قد تأمرك قد تكون النفس الأمارة بالسوء، تجعل الإنسان ينقاد إلى هذا الأمر ويحمل الغل والحقد والحسد، لكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، وأن يسأل الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يزيل هذا الداء. وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الزيادة هذه ليست من الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك، هذه كفارة المجلس. نعم، وبهذا انتهى الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي المؤلف المصنف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.